في الأحاديث النبوية، أن تعرف مثلا موضع غزوة أحد وما جرى فيها وجبل وجبل الرماة، وأن تعرف مثلا في المدينة موضع بئر أريس، وأن تعرف في المدينة قباء، وأن تعرف العالية، وأن تعرف حتى ما كان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم كالبرني من التمور وكالعجوة وغير ذلك من الألفاظ والمصطلحات التي يرد ذكرها في السنة. وليس ذلك من باب تعظيم الآثار المذموم، ولكن من باب التعرف على الشيء باسمه. ولهذا كان السلف رحمهم الله يحرصون على معرفة ذلك، حتى ذكر أبو داود رحمه الله أنه ذهب إلى بئر بضاعة الوارد ذكر في الحديث وقاس وعرف مقداره لما يحصل في ذلك من الفوائد العلمية، بخلاف الذين يقومون بالزيارات البدعية وينشئون الطقوس المبتدعة في زيارة مواضع بعضها يعني لا حقيقة له وبعضها ليس له أمر تعبدي. وأما الأمور التعبدية فلا تخفى على طالب العلم أن يقصد قباء فيصلي فيه ركعتين، وأن يقصد البقيع فيسلم على أهلها وكذلك يسلم على شهداء أحد ونحو ذلك. وكان قد بقي أسئلة تخلفت من درس الأمس لعلنا نمر عليها مرورا سريعا. يقول السائل ولعلي أحسن قراءة ما كتب، يقول: هل يتعامل بالتدرج في دخول الإسلام في زماننا وقد حصلت حادثة عدم دخول جماعة من أهل البلاد، كأنه قال الباردة، الإسلام لعدم صبرهم عن أين السائل؟ هل كاتب السؤال موجود؟ لعلها لعدم صبرهم عن الخمر، يعني كان الخمر يدفئهم والعياذ بالله. أقول لا يجوز هذا، لأن الله قد أكمل الدين وأتم الشرع، فليس لأحد أن يجري نظام التدرج الآن في الشريعة. لكن لا بأس أن يقال لمن أراد الدخول في الإسلام أسلم أسلم، وحتى لو بقي متلبسا ببعض المعاصي أو تاركا لبعض الواجبات، فلا يحسن أن تقول مثلا لمن أراد الدخول في الإسلام انتبه ترى إذا دخلت سوف نقوم بختانك، هذا قد يكون سببا مانعا له عن الدخول في الإسلام. لا تقول أسلم، حتى إذا ما أحب الإسلام ورغب فيه فسيختتن تلقائيا، ولا تقل له سوف نمنعك من شرب الخمر وسوف نمنعك من أكل لحم الخنزير، مره بالإسلام، فإذا دخل في عقد الإسلام فإن الإيمان لا يزال ينمو في قلبه حتى يدع ما نهاه الله تعالى عنه. وبالتالي فإنه ليس صوابا أن يقال بالتدرج في هذه الأمور، فإن الشريعة قد اكتملت. نعم. وهذا السؤال يقول، هذا يسأل عن شيء يتعلق بمواقف مع شيخنا رحمه الله، إن وجدنا ساعة في الوقت في آخر الدورة يعني خصصنا ذلك بحديث، يقول: ما هو حكم من قال إن الله في كل مكان؟ عياذا بالله. من المعلوم قطعا أن الله سبحانه وبحمده فوق سماواته، مستو على عرشه، بائن من خلقه، ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه، هو سبحانه وبحمده فوق سماواته العلى، له العلو المطلق كما له العلو المطلق في صفاته وفي قهره وقدره، فله العلو المطلق في ذاته. فكما قال سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وفسرها من لا ينطق عن الهوى فقال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فلا شك أن الله تعالى له العلو المطلق في ذاته، وبالتالي فإنه لا يحل أن يقال إن الله في كل مكان. فإن كان مراد هذا القائل إن الله في كل مكان يعني إن الله حال في جميع المواضع كما ينتشر النور في المكان، فهذا قول حلولية الجهمية، وهو قول كفري، لأنه يتضمن وصف الله تعالى بالحلول وحتى في الأماكن المستقدرة والمستكبرة، فهذه عقيدة كفرية، عقيدة حلولية الجهمية. وإن كان يقصد أن علمه في كل مكان فقد أصاب المعنى لكنه أخطأ في التعبير. أصاب المعنى لا شك أن الله تعالى معنا بعلمه في كل مكان، ولهذا قال سبحانه وهو معكم أينما كنتم، فجمع بين العلو والمعية في آية واحدة، فقال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذا دليل العلو، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فعلوه سبحانه لا ينافي معيته، فهو قريب في علوه، أنه وتعالى علي في دنوه، قريب في علوه علي في دنوه، فلا تعارض بين العلو والمعية. وهذا يقول كيف نجيب على ما قالوا من أين جئتم بتقسيم التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وهذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لهذا لو قال لنا قائل من أين جئتم بأن أركان الصلاة 14 وواجباتها 9 أو زيادة أو نقصان، هل خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوما أصحابه وقال أيها الناس اعلموا أن أركان الصلاة 14؟ لم يفعل، ولكن العلماء الفقهاء جاءوا من بعده فاستقرأوا نصوص الشريعة واستنبطوا منها أن هذا ركن وهذا واجب وهذا سنة، فعلم ذلك بالتتبع والاستقراء، فليس ثم دليل برأسه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنواع التوحيد 3 كذا وكذا وكذا، ولكن هذا علم بالتتبع والاستقراء. فميز العلماء بين توحيد الله في ربوبيته المتعلقة بالخلق والملك والتدبير، وتوحيد الله تعالى في ألوهيته المتعلقة بأنواع العبادات، وتوحيد الله تعالى في أسمائه وصفاته حيث ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هكذا يقال يعلم ذلك بالتتبع والاستقراء القائم على النص والدليل. وهذا يقول رجاء شيخنا أن ترسم لطالب العلم المبتدئ منهجية يسير عليها. هذا يطول يا رعاكم الله، الحديث في هذا يطول، ولكن نقول جملة عامة أن كل علم يبتدأ فيه بصغار مسائله ثم يرتقى إلى كباره، فعلى طالب العلم أن يبدأ في كل فن من الفنون بأسهل ما فيه، بأسهل ما فيه، فيبتدئ بمتن مختصر، فإذا أتقنه واستشرحه انتقل إلى متن وسيط، فإذا أتقنه واستشرحه على ضابط عالم معتبر انتقل إلى ما هو أطول منه. فأما في الاعتقاد فقد جرت العادة في بلادنا أن يبتدئ طالب العلم بالأصول الثلاثة ثم القواعد الأربع ثم كتاب التوحيد وثلاثتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم بعد ذلك يقرأ الواسطية فالحموية فالتدمرية وثلاثتها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا ليس نصا قطعيا، فقد يقرأ الإنسان مثلا تجريد التوحيد المفيد للمقريزي رحمه الله فيما يتعلق بالتوحيد العملي، وقد يقرأ غير ذلك، فالأمر في واسع، لكن أهم شيء أن يبتدئ بالسهل ثم يرتقي شيئا فشيئا في درجات العلم. وأما في الفقه فينبغي للإنسان أن يراعي فقه قوله وبلده، فإذا كان في بلد يغلب فيه المذهب المالكي مثلا يبتدئ بمختصر من المختصرات الشائعة في بلده ثم ينتقل إلى متن متوسط فيرتقي بعد ذلك إلى مسائل الخلاف العام، وهذا لا يمنعه من أن يحرر المسائل ويتبصر بالأدلة، فليس هذا تمذهبا مذموما، لا، لا بد لك يا طالب العلم من أن تدرس الفقه وفق يعني مثل مذهبي، لا لأجل التعصب للمذهب لكن لكي تضبط ترتيب المسائل ترتيبا فنيا، وهذا لا يمنعك من أن تلتزم بالنص والدليل والراجح، وهذا يأتي شيئا فشيئا، لكن لا تتصدى للشيء قبل أوانه. ثم إنه وهكذا قل في كل فن من الفنون، فيبتدئ مثلا في السنة بالأربعين النووية ثم مثلا عمدة الأحكام لاحتوائها على أدلة من الصحيحين، ثم بلوغ المرام، ثم منتقى الأخبار وهكذا، ويستشير الإنسان أهل العلم ممن حوله في منهجيته تلك. ويجب أن لا يغيب عن البال معشر طلبة العلم أن يطلب الإنسان إلى جانب العلم أن يطلب معها السكينة والإيمان، فإن العلم ليس ضراوة وليس العلم حربة، بل العلم تقى من الله. فإذا لم يثمر لك علمك تقوى من الله عز وجل فراجع نفسك. ولهذا يروى أن أم إسحاق بن راهوي أو الإمام أحمد رحمهم الله أنها كانت تقول: يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمرزل. فكان الفتى وهو بعد غلام صغير يذهب وتقول له أمه: انظر أم ربي، مع أنها لا تحمل قلما ولا تكتب في ورق ولا تحمل شهادة. قالت: يا بني خذ 10 أحاديث ثم انظر هل عملت بها أم لا، فإن عملت بها فازدد، وإلا فلا تزدد من حجة الله عليك. فيا معشر طلبة العلم، يجب أن يستصح الطالب العلم إلى جانب طلبه للعلم السكينة والإيمان وإرادة الله والدار الآخرة، لا يتخذ من طلبه للعلم وسيلة للاستطالة على الناس أو المبارة أو حب التصدر أو غير ذلك من حظوظ النفس، فإن هذا من أعظم المزالق التي يقع فيها طالب العلم وتذهب عنه بهجة العلم ورونقه. لكن إذا طلب الإنسان العلم لله عز وجل أضاء قلبه بنور العلم والدليل، وصار رحمة على الخلق ولم يعد شديدا عليهم، فصار سبب هداية. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فتأمل في نفسك، هل أورثك العلم حب الله ورسوله والمؤمنين، أم أن العلم أورثك ضراوة وشدة وغلظة على المؤمنين؟ إن كانت الثانية فأعد حساباتك واعلم أنك لا تسير في الطريق الصحيح. يجب أن يضبط طالب العلم معادلة دقيقة، وهو أن يكون قويا في الحق شفيقا بالخلق، أن يكون قويا في الحق رحيما بالخلق، فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذا سؤال في الحقيقة لم أفهم. وكان ثم أيضا سؤال مهم طرح يوم أمس وأجبت عليه بإجابة إجمالية، وهو استشكال أحد السائلين عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يعملوا خيرا قط، وأن في هذا دليل للمرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. فكان الجواب الإجمالي عن مثل هذه الشبهة أن يقال إن طريقة الراسخين في العلم هو رد المتشابه إلى المحكم، فلا يمكن أن يضرب كلام الله وكلام رسوله بعضه ببعض، وقد دلت النصوص الصحيحة على أن العمل داخل في مسمى الإيمان وجزء مسماه، فلا يمكن أن تتعارض الأدلة. ولكن يجاب عن ذلك أيضا بأجوبة تفصيلية، منها أن هذا المحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا قط هو لا يلتزم بظاهره، لأن مقتضى قوله لم يعملوا خيرا قط يتناول حتى الإيمان الذي في القلب، لأن الإيمان الذي في القلب خير أم ليس بخير، هو خير، فهو لا بد أن يقيد هذا الإطلاق ولا بد أن يخصص هذا العمر. فإذا اتفقنا على أنه لا بد من تقييده وعدم